على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي يوم الخميس تكلمنا على آية قرأها الإمام في صلاة الفجر ولم نكمل الكلام عليها، فما هي هذه الآية وما الذي تكلمنا عليه منها وما الذي وعدناكم بأن نتكلم فيه؟ ثلاثة أسئلة. كيف؟ لا، لكني قريب. جزاك الله خير. السائل، ما هي الآية؟ الحقيقة لا أسمح لأي إنسان حضر الدرس يوم الخميس إلا أن يعرف الآية، ولا وش الفائدة من التدريس؟ تفضل. لا، الذين، نعم، بارك الله فيك، فتح الله عليك. طيب، بارك الله فيك. قال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وذكرنا أن هذا الوصف ينطبق على فتنة قائمة الآن في بعض البلاد الإسلامية. نعم، أحسنت. حرب الشيشان، فإن دولة الروس أسأل الله أن يذلها ويدمرها، قد اعتدت عليهم بالظلم والعدوان الفاضح، ولكن الله من ورائهم محيط، وسوف تكون العاقبة للمتقين. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض، قلنا إن نصر الله عز وجل لمن ينصره مؤكد في هذه الآية بمؤكدات لفظية ومؤكد معنوي. فما هي المؤكدات اللفظية؟ نعم، اللام في جواب قسم المحذوف، إذن اللام والقسم ونون التوكيد. بارك الله فيك. هذه ثلاث مؤكدات لفظية. المؤكد المعنوي قوله إن الله لقوي عزيز، فإنه قوي ولا يمكن أن يصادم قوته شيء من القوى. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، عواقب الأمور بيد الله عز وجل، والأمور تخلف. قد يظن الإنسان النصر ولا يكون، وقد يستبعد النصر فيكون، لأن العاقبة عاقبة الأمور لله عز وجل لا يشاركون بها أحد. تكلمنا على اثنين من هذه الأربعة. ما هما؟ تفضل. إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. بارك الله فيك. إيتاء الزكاة يعني إعطاءها من يستحقها، وأهل الزكاة بينهم الله، قم يا رجل اطرد النوم. أهل الزكاة ذكرهم الله عز وجل في الكتاب العزيز، ولم يكل بيانهم إلى أحد، بينهم الله نفسه سبحانه وتعالى. فما هي الآية؟ ما هي الآية؟ ها؟ إيش؟ قل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم. ما شاء الله، صار السؤال لواحد والجواب لأكثر. ها همش ولا ما حفظتها ندور واحد غيري؟ أسرع يلا كمل. والمساكين بالكسر، تمام، بارك الله فيك. ذكر الله هذه الأصناف وقال فريضة من الله لا يجوز أن نتعداها ولا أن نصرف الزكاة في غيرها، والله عليم حكيم. لو أراد الإنسان أن يصرف زكاته في بناء المساجد أيجوز هذا أو لا؟ لا يجوز. ولو أراد أن يصرف زكاته في إصلاح الطرق فلا يجوز. ولو أراد أن يصرف زكاته في شراء الكتب لطلاب العلم لا يجوز، إلا طالبا فقيرا يحتاج إلى كتاب فلا بأس أن تعطيه من الزكاة ليشتري كتابا يحتاجه، لأن احتياج طالب العلم إلى الكتب كاحتياجه إلى اللباس. بقي مش بقي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف يا إخواني من أوجب الواجبات ومن خصائص هذه الأمة. قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، كمل، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولهذا فضلت هذه الأمة والحمد لله على سائر الأمم بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وبنو إسرائيل يقول عز وجل فيهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وهنا مسائل: أولا لا بد أن نعرف ما هو المعروف وما هو المنكر. المعروف كل ما أمر الله به ورسوله فهو معروف، كل ما أمر الله به ورسوله فهو معروف. الصلاة، الصدقة، الصيام، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام، إطعام الجائع، كسوة العاري، كل ما أمر الله به ورسوله فإنه معروف. هذه قاعدة لا تنخرم. المنكر عكس هذا، نقول فيه كل ما نهى الله عنه ورسوله فإنه منكر غير مقبول ولا يجوز إقراره. الشرك منكر، قتل النفس غير حق، الزنا، اللواط، طيب الغش، الكذب، وهكذا. كل ما نهى الله عنه فإنه منكر. يجب علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لقول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو فرض كفاية أو فرض عين؟ قال بعض أهل العلم إنه فرض عين، والصحيح أنه فرض كفاية. فإذا رأينا من قد قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجه تام لم يجب علينا أن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لأنه تحصيل حاصل. لو أن رجلين رأيا شخصا على منكر فقال أحدهما له اترك هذا، ونهاه، يحتاج الثاني أن ينهى أو لا؟ إذا حصلت الكفاية بالأول ما يحتاج الثاني ينهى. نعم لو فرضنا أن المخاطب الذي قام بالمنكر إذا لم ينهه عنه عن ذلك إلا واحد والثاني ساكت هان المنكر في قلبه، فحينئذ يجب على الثاني أن ينهى عن المنكر. وهذا معنى قول نفر كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين. طيب، ولكن لا بد من شروط يا أخواني، لا بد من شروط لوجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الشرط الأول أن يكون الإنسان عالما بالمعروف، أي عالما بأن هذا مما أمر الله به، فإن لم يكن عالما لم يجد أن يأمر به لأنه جاهل. وقد يأمر بشيء ليس مأمورا به، وهذا يقع كثيرا من ذوي الغيرة العوام، تجد العام يأمر بشيء غير مأمور به، بل ربما يكون منهيا عنه، لكن لأنه لا يعلم. فلا يجوز أن تأمر بشيء إلا وأنت تعلم أو يغلب على ظنك بمقتضى الأدلة أن الله أمر به ورسوله. انتبه يا أخي، لا تأمر بشيء لا تدري عنه فتضل وتضل. الثاني، العلم بأن هذا منكر في حق الفاعل، انتبه لهذا الشرط، أن تعلم أنه منكر في حق الفاعل. اترك اللحية يا رجل لا تروح عليك، أن تعلم أنه منكر في حق الفاعل، لأن الشيء قد يكون منكرا في حق الشخص ومباحا في حق آخر. أرأيتم أكل الميتة أحرام هو أو غير حرام؟ أكل الميتة حرام. إذا كان هناك شخص مضطر لا بد أن يأكل الميتة أو يموت، ماذا يكون أكل الميتة له؟ نعم، حلال. إذن إذا رأينا شخصا يأكل ميتة فإننا لا ننكر عليه حتى نعرف أن ذلك منكر في حقه. نقول ليه أصبر، لا ليش تأكل، ليش تأكل الميتة؟ قال والله أنا ما عندي شيء وأنا إن لم أكلها مت. حينئذ لا ننهى، لأن المنكر في حقه صار إيش؟ حلالا. وانظر إلى أحكم الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف كان يستعمل هذا. دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس، فدخل فجلس ما الذي ترك؟ تحية المسجد، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل قم فصل حتى سأله، قال أصليت؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين وخفف. فأنت ترى يا أخي المسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمره بصلاة ركعتين حتى علم إيش؟ أنه لم يصلي. إذن فلا تتعجل، لو رأيت رجلا في هذا المسجد في رابعة النهار أي في الضحى يشرب ماء، أتنكر عليه؟ نعم لا تنكر، لأن الذين هنا كثير منهم مسافرون، والمسافر يجوز أن يفتح. إذا لا تنكر حتى تسأل تقول أن تشرب في رمضان كيف؟ قال والله أنا مسافر مفتح. إذا صار الشرب في حقه حلالا. الأمثلة على هذا كثيرة، ومن هنا نعرف أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعجل في إنكار المنكر حتى يعرف أن هذا المخاطب قد فعل منكرا، لأن التسرع في الأمور غير محمود. كم هذا من شرط؟ شرطان: الأول أن يعلم أن هذا منكر، والثاني أن يعلم أنه منكر في حق المخاطب، لأن الشيء قد يكون منكرا على عموم الناس غير منكر على هذا الفاعل لسبب أباح له ذلك المنكر. طيب، إذا كان الشيء مما اختلف فيه، فيرى بعض العلماء أنه منكر ويرى آخرون أنه ليس بمنكر، فهل يلزمك أن تنهى عنه أو حتى تستفصل؟ نعم، لازم الاستفسار، لأن قد يكون هذا الفاعل يرى أنه مباح، وإذا رأى أنه مباح فهو على على على ما رأى، إذا كان من أهل الاجتهاد أو مقلدا لمن يرى أنه أهل التقليد. رأيت رجلا يصلي خلف الصف والصف غير تام، مع الجماعة يصلي مع الجماعة خلف الصف والصف غير تام، أتنكر عليه أو تستفصل؟ تنكر، تستفصل، لا تنكر. عجيب جاء، لا، هو على كل حال الأصل إنكار، لكن قد يكون ممن يرى أن الصلاة خلف الصف ولو كان الصف المتقدم ليس بتام يرى أن صلاته صحيحة. مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة أن صلاة المنفرد خلف الصف ولو لغير عذر صحيحة، لكنه ترك الأفضل. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. إذن كم قائل بهذا القول؟ نعم، ثلاثة أئمة ونصف إمام، لأن الإمام أحمد رحمه الله عنه في ذلك روايتان، إحداهما عدم الصحة والثانية الصحة. طيب، وهذه المسألة تقع كثيرا واختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أن من صلى خلف الصف منفردا فصلاته صحيحة لكن فاته الأكمل، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد. القول الثاني أن صلاته غير صحيحة مطلقا، يجب أن يعيد. والثالث القول الوسط، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا العالم أكثر اختياراته موافقة للصواب تماما. ولهذا ينبغي الإنسان أن يقرأ كتبه وأن يستفيد منها، لأنني لا أعلم أحدا ألف في الكتب، لا في علم التوحيد ولا في علم الفقه ولا في علم السلوك ولا غيرها، مثل هذا الرجل، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قدس الله روحه وجمعنا به في جنات النعيم. فعليك بكتبه إن كنت تريد أن تنهل من النهر الصافي العذب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا صلى خلف الصف منفردا فإن كان لعذر فصلاته صحيحة، وإن كان لغير عذر فصلاته غير صحيحة. من العذر أن تجد الصف تاما، هذا عذر، إيش تفعل؟ ماذا يفعل الإنسان؟ نقول أمامه خيارات، أمامه خيارات: إما أن ينصرف ويصلي وحده، هذه واحد، وإما أن يجذب واحدا من الصف ليؤخره فيصلي معه، هذه اثنين، وإما أن يتقدم ويصلي مع الإمام. هذه كم؟ كم؟ ثلاثة؟ متأكدون؟ طيب، وإما أن يصلي منفردا مع الجماعة. أربع خيارات، أيها خير؟ الأخير هو الخير، لأننا لو قلنا انصرف وصلي وحدك معناه فاته الجماعة، ولو قلنا اجذب واحد من الصف فيعني هذا أنه جنى على أخيه، أخره من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، ثم إنه شوش عليه الصلاة. لو أن إنسان جذبك من الخلف تشوش، إيش هذا؟ ثم إنه فتح فرجة في الصف فقطع الصف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قطع الصف فانقطعه الله. واضح يا جماعة؟ إذن هذا غير صحيح، أن يجذب غير صحيح. الخيار الثالث أن يتقدم إلى الإمام، هذا أيضا غير صحيح، لأنه إذا تقدم إلى الإمام وبينه وبين الإمام صفوف لازم من هذا أن إيش؟ يتخطى الصفوف ويتخطى الرقاب، وهذا منهي عنه، وفيه أيضا التشويش، وفيه أنه إذا جلس إلى جنب الإمام صارت الجماعة صورة بكم إمام؟ بإمامين. وإذا جاء واحد جديد ولم يجد مكانا وين يروح؟ راح مع الإمام. صاروا كم؟ ثلاثة، جاء رابع خامس، حتى يكون الإمام صفا كاملا، وهذا خلاف السنة. طيب الخيار الرابع أن يقف وحده ويتابع الجماعة الإمام، وهذا يحصل له فائدة الجماعة، والانفراد إنما كان لعذر، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولعله لا يصلي ركعة واحدة إلا وقد جاء آخر. طيب نعود إلى موضوعنا المهم، وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قلنا لا بد أن يكون المنكر منكرا في حق الفاعل المخاطب، إذ قد يكون هذا الشيء غير منكر عنده لأنه يراه أو لأنه معذور في فعله. طيب على هذا الذي قلت الآن يتداول الفقهاء عبارة، وهي لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ومرادهم أن المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد لا ينكر فيها أحد المجتهدين عن الآخر على الآخر، لأنه لو أنكر عليه اجتهاده لقال الثاني. هذه واضح، الجواب واضح، لقال الثاني إيه أنا أنكر عليك أيضا، أنا أنكر عليك. المسألة اجتهادية، فإذا أنكرت علي فأنا أنكر عليك، لأنك أنت لست بمعصوم وأنا لست بمعصوم، ومن أراد أن يحمل الناس على قوله فقد حاول أن ينال مرتبة الرسالة، لأن الذي يجب حمل الناس على قوله هو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تحمل الناس على قوله في المسائل الاجتهادية. ولذلك لو أن شخصين جلسا على مائدة وفيها لحم بعير، فأكل أحدهما من أكل كل منهما من اللحم، فتوضأ أحدهما وصلى والثاني صلى بلا وضوء، قال الذي توضأ للذي لم يتوضأ ليش ما توضيت؟ أنكر عليه، قال أنا لا أرى وجوب الوضوء من لحم من أكل لحم الإبل. قال لا بد توضأ، هل يجبره على أن يتوضا؟ نعم لا، ما دام اجتهاده أداه إلى عدم الوجوب الوضوء ما يلزم بالوضوء. ولكن القول الراجع في هذه المسألة أن لحم الإبل ناقض للوضوء، وأن من أكل لحم إبل نيا أو مطبوخا قليلا أو كثيرا أبيض أو أحمر لازمه الوضوء، فإن صلى فصلاته مردودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضؤوا من لحوم الإبل. وسئل عن الوضوء هي يتوضأ الإنسان من لحم الإبل؟ قال نعم. قال ومن لحم الغنم؟ قال إن شئ. فكونه يحيل الوضوء إلى مشيئة الإنسان إذا أكل من لحم الغنم يدل على أنه إذا أكل من لحم الإبل فلا بد أن يتوضأ. الشرط الرابع يا أخواني في الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن لا يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه، أن لا يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه. فإن زال المنكر إلى أنكر منه صار النهي عن المنكر هو المنكر. نادي واضح ولا؟ نعم. أن لا يزول المنكر إلى إيش؟ إلى ما هو أنكر منه. فإن كان يلزم من إنكار المنكر أن ينتقل المنكر عليه إلى منكر أعظم صار النهي عن المنكر هو المنكر، ولا يحل، لا يحل لك أن تنهى عن منكر تعرف أن المنهي يرتكب ما هو أعظم. واضح يا جماعة؟ طيب مثال ذلك، رأى رجل شخصا يشرب الدخان سجائر، شرب السجائر منكر في رمضان وغير رمضان، يجب على من رأى شخصا يشرب الدخان أن ينكر عليه لأنه منكر، لكن ما لم نعلم أن صاحبنا الذي يشرب يرى إباحته، لأن بعض العلماء يرون أنه مباح، وإن كان هذا القول ضعيفا لكن قد قيل. طيب إذا كان الناهي عن هذا المنكر وهو شرب السجائر يترتب على نهي أن الذي جالس هنا يشرب السجائر يقوم ويشرب الخمر مع الآخرين، الأخ هل يجوز الإنكار عليه أو لا؟ إيش المثال الذي ذكرنا؟ ما الذي ذكرته أنا؟ واحد نهيناه عن شرب الدخان ونعلم أن إذا نهيناه ذهب يشرب الخمر، تمام اسكر ما ننهاه، لأن إذا نهيناه فقد أمرناه أن يشرب الخمر، وقد قال النبي وقد قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، ما الذي يدعون من دون الله؟ الأصنام، لا تسب الصنم، فيسب الله عدوا بغير علم، لأن الكافر إذا سببت إلهه سب إلهك، فيسب الله عدوا بغير علم. أيما أعظم أن يسب الرب عز وجل أو أن نترك سب آلهة المشركين؟ ها الأول أعظم، ولهذا لا نسب آلهة المشركين إذا علمنا أنهم إذا سببنا آلهتهم سبوا إلهنا، لا يحل. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فإيش؟ فيسبوا الله عدوا بغير علم. أسكت أسكت ما دمت تعلم أن هذا الرجل إذا سببت إلهه سب إلهك الحق فدعه. وإذا كان الإنسان سببا لسب غيره كان هو الساب، إذا كان الإنسان سببا لإيش؟ لسب غيره كان هو الساب. الدليل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعن الله من لعن والديه لعن الله من لعن والديه. قال يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. المهم إذا كان النهي عن المنكر يستلزم أن ينتقل المنهي إلى منكر أعظم أجب، فإنه لا يجوز النهي عن المنكر. وفي هذه المسألة ينقسم المقام إلى أربعة أقسام، المقام هنا إلى أربعة أقسام. الأول إذا نهينا عن المنكر زال المنكر، فالنهي هنا واجب ولا غير واجب؟ طيب إذا نهينا عن المنكر انتقل إلى أنكر منه، حرام. إذا نهينا عن المنكر انتقل إلى مثله، يجب أن ننهى أو لا يجب؟ نعم، لا لا، يعني انتقل إلى شيء آخر لكنه مثله. نعم، هنا في احتمال، قد يقال انهى عن المنكر، لأنك إذا نهيت عن المنكر وانتقل إلى مثله فربما يتغير فكره بسبب الانتقال، وقد يقال اترك ما في فائدة. الخامس أن يبقى على ما هو عليه ولا ينتهي عن المنكر، تعرف أنك لو نهيت ما انتهى. فهل يجب عليك أو لا يجب؟ يجب، لو لم يكن من ذلك إلا بيان أنه منكر. طيب يا جماعة، المشكل إذا كان كثير من الناس واقعا في هذا الأمر، فهل أستوقف كل واحد وأقول يا فلان اتق الله لا تفعل هذا، أو لا يجب لما فيه من المشقة؟ يعني مثلا الآن حلق اللحية، حلق اللحية حرام، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خالف المجوس خالف المشركين وافتروا اللحى، أرخوا اللحى أوفوا اللحى. فهل تستوقف كل واحد حلق لحيته وتقول يا فلان ترى هذا حرام ولا يجوز؟ ثم إذا كان جدليا قال وش الدليل؟ فإذا جئت بالدليل قال هذا الدليل يحتمل الكراهة، وإن كان أمرا قال يحتمل الوجوب أو الاستحباب، ثم يأتي بالقاعدة المعروفة ليطبقها في غير محلها إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، ثم يكون هذا الرجل اللي يشرب الدخان الذي حلق لحيته يكون أصوليا فقيها، نعم، وهو من أجهل عباد الله. هل يجب علي هذا؟ الجواب لا يجب، لما في ذلك من المشقة، ولأن هذا بالنسبة لمجتمعنا والحمد لله في السعودية أمر معلوم أن حلق اللحى حرام، فالذي يفعله متهاون ليس جاهل. كذلك أيضا تجد كثيرا من الناس في السوق يشربون الدخان، هل تستوقف كل واحد تقول هذا حرام؟ إذا قلت هذا حرام قال الله أكبر حرام، من قال؟ وين الدليل؟ هات الدليل من القرآن والسنة وأنا منقاد لذلك، هات دليل واحد يقول أن السجارة حرام في القرآن والسنة. نعم، فيه أناس جدليون. ثم يقول لقد اختلف العلماء فيه على خمسة أقوال، حتى أن بعضهم قال يجب أن يشرب السجارة. إيش وش يقول بهذا الجدل؟ نعم، وش يقول يجب أن يشرب السجارة؟ قال نعم، وين هذه؟ قال لو كان إنسان دايخ ما شرب دخان ودايخ الرجل، وقال أنا ما يمكن أصلي دايخ حتى أشرب سجارة، وإلا يطلع الوقت ما صليت. قال هذا يجب أن يشرب السجارة علشان إيش؟ يصحو فيصلي في الوقت. نسأل الله السلامة. على كل حال يعني لا يجب على الإنسان في مثل هذه الأمور الظاهرة أن يستوقف كل واحد يقول هذا حرام، لكن نعم إذا ضمه مجلس مع هذا الرجل يتكلم معه. هذه أقسام الأمر معروف أنها المنكر، ولعله فاتنا شيء وفوق كل ذي علم عليم، ولكن أرجو من إخواني أن يقوموا بهذا الأمر لله عز وجل، لأن فيه أولا في الأمر المعروف أنه المنكر أولا تحقيق أن يكون هذا الرجل من هذه الأمة، وهذا والله فخر أن تنتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا أنه سبيل الأنبياء والمرسلين، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى منكرا أنكره، كما أنكر على صاحب الخاتم، رجل عليه خاتم ذهب أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وغيره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده، نزعه من أصبع اللابس ورمى به. ثالثا أنه قرب إلى الله عز وجل، كلما أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر زدت من الله تعالى قربا، وكل أحد يحب أن يقرب من الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أوليائه الصالحين. رابعا أن فيه وحدة الأمة الإسلامية، لأن الأمة الإسلامية إذا كانت على دين واحد فعلا للمأمور وترك للمحذور فقد اتفقت، ولهذا قال عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كمل كالذين تفرقوا، فدل هذا على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للفرقة، وفيه منافع كثيرة. عليك يا أخي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن عليك بالرفق والحكمة، ولا تنكر بعنف، لأنك إذا أنكرت بعنف ربما لا تقبل، وربما يكون المقابل لك أشد منك عنفا فيبطش بك يقاتلك. فعليك بالرفق ما استطعت، واعلم أن الله عز وجل رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وأنه يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، وجرب تجد. لا تحملك الغيرة على الشدة، فالشدة في الغالب لا ينجح صاحبها، اللهم إلا أن يكون ذا أمر وسلطان ويرى أن الشدة لها موضع أكثر تأثيرا فهذا إليه، لكن عامة الناس لا تشدد، إن كنت تريد أن تقبل فلا تشدد. وعليك أيضا بالحكمة، درج الفاعل حتى يستقيم. فلو أردت أن تنهى عن شرب الدخان فلك أن تقول يا فلان إذا كنت لا تستطيع أن تتركه مرة واحدة فاشرب كل يوم مثلا كم، هو كان باليوم يشرب 20 سجارة كله يشرب 10، قال ما أكثر ما يكفيني 15 في الأسبوع الأول، في الأسبوع الثاني 10، وهكذا بالتدريج، لأن بعض الناس لا يستطيع أن يترك المنكر بتاتا في الحال. درج، فالرجل يداوي الجريح، هل يبتل الجرح مرة واحدة؟ أو إذا كان من المصلحة أن يتدرج في إزالة الأذى الذي في الجرح فليفعل. هو هذا، عليك يا أخي بسبيل الحكمة، فإن الله عز وجل يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد يؤتي خيرا كثيرا. أرأيت لو وقفت على أناس مبتدعة إما بالأقوال أو بالأفعال أو بالعقيدة، هل أنت على طول تقول أنتم مبتدعة، أنتم ضالون، أنتم فسقة، أنتم ربما تكونون كفرة لأنكم تقولون كذا وكذا؟ تقول هكذا؟ أجيبوا يا جماعة، لو قلت هكذا ما تدري من أنت بيدك، أخذوك ورموك. هذا لا يمكن. لكن قل لهم السلام عليكم واجلس معهم، ثم تقول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل كذا وكذا، كان الصحابة يفعلون كذا، وتبين الحق. وإذا بان الحق فإن الفطرة السليمة تقبله بدون دعوة، بين الحق. أما أن تنكر على الناس من الأول وتريد أن يتبعوك هذا ما هو صحيح، ليس بصحيح. فعليك بالحكمة، فإن الله يقول من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أرجو أن لا أكون أطلنا عليكم بهذا، لكنه في الحقيقة جدير بأن يبسط فيه القول لأنه مهم. ولنرجع الآن إلى قراءة العمدة. فمن القارئ؟ وين قارئ؟ أين أنت؟ يلا اقرأ. نعم، سبق لنا الكلام على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا بالهجرة، وأن من الناس من يهاجر إلى الله ورسوله، ومن الناس من يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس للحصر، ولكنه مثال يقاس عليه بقية العبادات. أما الحديث الثاني فهو عن أبي هريرة وعائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص. نعم نعم، اي ولماذا تركتهم؟ نعم، شف الآدمي ما يعذر صاحبه بالنسيان، الله عز وجل يعذر بالنسيان لكن الآدمي ما يعذر. الآن أردت أن نترك حديثا وإن شاء الله لن تعود. طيب، حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبلها أي لا يأخذها من الإنسان ولا يثيبه عليها ويطالبه بها. إذا أحدث أي حصل منه حدث، والحدث هنا كل ما أوجب وضوءا، لأنه قال حتى يتوضأ. وبالمعنى العام كل ما أوجب وضوءا أو غسلا فهو حدث، لكن إن أوجب الغسل فهو حدث أكبر، وإن أوجب الوضوء فهو حدث أصغر. نعم، واضح الأخ لأني قدامك أين هذا؟ لا قم قم، جزاك الله خير. مثال الحدث الذي يوجب الوضوء. نعم، ها احسنت، تمام، اسرح. الحدث هنا لقول حتى يتوضا كل ما اوجب وضوءا، وحينئذ لا بد ان نعرف ما الذي يوجب الوضوء. البول موجب للوضوء، الغائط موجب للوضوء، الريح تخرج من الدبر موجب للوضوء، الدليل حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة ثلاثة أيام إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. هذه ثلاثة. الريح لما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في بطنه شيئا قرقرة أو انتفاخا ويشكل عليه هل خرج منه ريح أو لا، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن هذه أربعة: البول قليلا كان أو كثيرا، والثاني الغائط قليلا أو كثيرا، والثالث الريح، والرابع النوم. ولكن يستثنى من البول والغائط والريح أيضا أن لا يكون سلسا، بمعنى أن لا يخرج من الإنسان بغير اختياره بصفة مستمرة، فهذا لا ينقض الوضوء. هذا لا ينقض الوضوء. إذا توضأ الإنسان وخرج منه هذا الدائم فهو على وضوءه، يصلي ما شاء سواء توضأ قبل الوقت أو بعد الوقت. انتبه يا رجل، وهذا مما ابتلي به بعض الناس عافانا الله وإياهم، يكون معه السلس دائما من بول أو غائط أو ريح. نقول هذا لا ينتقض وضوءه بخروج هذا الشيء. الدليل قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو قلنا ينتقض الوضوء معناه لم يصح له وضوء إطلاقا. مثال ذلك: رجل به سلس بول، توضأ لصلاة الظهر الساعة الثانية عشرة، ووقت الظهر يدخل الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة، ثم أذن، هل يصلي أو لا يصلي؟ يصلي ولو خرج منه البول، لأنه لا يستطيع أن يوقفه إلا إذا أحدث بحدث آخر، فهنا لا بد أن يتوضأ. يعني مثلا لو أنه خرجت منه ريح، هو مصاب بسلس البول لكن ريح طبيعية، فخرجت منه الريح، فهنا يجب أن يتوضأ. إذا انتبه يا أخوان، كم من موجبات الوضوء؟ أربعة: البول، الغائط، الريح، النوم. يشترط في النوم أن يكون عميقا، بمعنى أن الإنسان لو أحدث لم يحس بنفسه، فإن كان لو أحدث أحس بنفسه فالنوم لا ينقض الوضوء. لو أن رجلا أترك اللحية يا رجل لا لو أن رجلا اتكأ على الجدار ينتظر صلاة العشاء ونام، ولكنه لو أحدث لا أحس بنفسه، هل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وأصل النوم ليس بناقض، لكن لما كان مظنة الحدث وهو أن الإنسان قد يحدث وهو لا يشعر، صار الأمر منوطا بالعلم أو بغلبة الظن. فإذا كنت تعلم أنك لو أحدثت لم تحس بذلك أو غلب على ظنك انتقض وضوءك، وإلا فلا ينتقض. طيب، الرعاف أتدري من الرعاف؟ نعم تعرفوه أو لا؟ ما هو؟ تمام، أحسن. الرعاف هو الدم الذي ينزل من الأنف، هذا لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا. الدم الذي خرج بالجرح لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا. لأنه لا ينقض الخارج من البدن إلا ما خرج من القبل أو الدبر، وما عدا ذلك لا ينقض. لو تقيأ الإنسان قيئا كثيرا ينتقد وضوء أو لا؟ لا ينتقد. فإذا قال قائل ما هو الدليل على أنه لا ينتقد؟ قلنا الدليل إيش؟ عدم الدليل. الدليل عدم الدليل، نعم، لأن الأصل أن هذا الوضوء الذي توضأه الإنسان وبقي عليها الأصل فيها أنه باقي، فلا يمكن أن ننقض هذا الوضوء إلا بدليل، وإذا لم يوجد دليل فالأصل بقاء الوضوء. وهذه قاعدة أرجو من إخواني طلبة العلم أن ينتبهوا لها. لا يحل لأحد أن يفسد أي عبادة من وضوء أو صلاة أو صيام أو حج إلا بدليل، وإلا فهو محاسب عند الله عز وجل. ليس لنا الحق أن نبطل أي عبادة مما تعبد به الإنسان لربه إلا بدليل، وإلا فسنسأل. ألم تعلم أن هذا الرجل الذي خرج منه الدم الكثير من غير سبيلين لو قام يصلي ثم جاء إنسان وقال وضوءك انتقض في الدم الذي خرج، أعد الصلاة، صلاتك غير مقبولة؟ هذا ليس بالأمر الهين، أمر صعب أن نبطل صلاته، يحتاج هذا إلى دليل. رجل صام وتسحر بعد طلوع الفجر لكن لم يعلم، ما أدري أن فجر طالع، قام وتسحر وإذا بالناس يقيمون الصلاة، معنى هذا أن سحوره أن سحوره ولا سحوره؟ أيها اللغويون، السحور الطعام الذي تأكله، والسحور أكلك أنت، فالسحور الفعل والسحور بفتح المفعول المأكول. طيب، علم أن تسحره كان بعد طلوع الفجر لكنه حينما كان يأكل لا يدري، قال له بعض الناس ما لك صيام، صيامك باطل لازم تعيد الصوم، وقال الآخر لا ليس عليك قضاء لأنك كمل جاهل، أيهما أولى بالصواب؟ الثاني الذي قال لا قضاء عليك، لأن الله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله قد فعلت. ونحن إذا أوجبنا عليه القضاء ارتكبنا شيئين: إفساد الصوم الذي أكل فيه بعد طلوع الفجر جاهلا، والثاني إلزامه بالقضاء. وكل هذا يحتاج إلى دليل نقابل به ربنا عز وجل. سنسأل لماذا أفسدت عبادة رجل من عباد الله، ولماذا ألزمته بما لم يلزمه الله؟ فالمسألة خطيرة، وعليك بالكتاب والسنة، ودع أقوال من خالفها مهما كان. قد يقول قائل والله أنا قرأت في الكتاب الفلاني أن الإنسان إذا أكل بعد طلوع الفجر ولو كان جاهلا فعليه القضاء، أقول وإذا قرأ؟ لأن المرجع من؟ الكتاب والسنة، المرجع الكتاب والسنة. طيب، من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، أتعرف الإبل؟ من يعرفها؟ تفضل. أحسن، الإبل هي الجمال والنوق. طيب، إذا أكلت من لحمها نيا أو مطبوخا أحمر أو أصفر أو أبيض أو أمعاء أو كرشا أو كبدا أو قلبا، وجب عليك أن توضأ وجوبا، فإن صليت بغير وضوء فصلاتك باطلة. هذا الكلام نقول فيه ما سبق، هذا الدليل على أن تفسد الصلاة، هذا الدليل على أن الوضوء واجب من أكل لحم الإبل، نقول نعم على العين والرأس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل. وهذا أمر، توضؤوا من لحوم الإبل وهذا أمر، والأمر الأصل فيه إيش؟ الوجوب. قال لك المجادل: توضؤوا فعل الأمر يحتمل أن يكون الوجوب وأن يكون للاستحباب، لأن كثيرا من الأوامر للاستحباب، وهذا للاستحباب، فما جوابك؟ جوابنا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل فقيل له: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. فكونه يجعل الوضوء من لحم الغنم راجعا إلى المشيئة يدل على أن الوضوء من لحم الإبل إيش؟ ليس راجعا إلى المشيئة، وأنه لا بد منه، وحينئذ بطل أن يكون الأمر للاستحباب، بل هو للوجوب. فإذا قال: هذا الأمر منسوخ، إذا قال هذا الأمر منسوخ، نقول: بماذا نسخ؟ قال: بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فما هو الجواب؟ قلنا: الجواب لا يمكن أن نقول بالنسخ إلا بشرطين: الأول تعذر الجمع، أن لا يمكن الجمع بين النصين، والثاني العلم بتأخر الناسخ. وهنا الجمع ممكن ولا غير ممكن؟ كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، توضأ من لحوم الإبل، يمكن الجمع. فنقول: ترك الوضوء مما مست النار من غير الإبل، لأن الإبل فيها نص خاص، والخاص يقضي على عموم العام، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، وحينئذ لا معارضة حتى نقول بالنص. ثم إن حديث جابر إنما هو ناسخ لحديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالوضوء من كل ما مست النار، مما مست النار، أمر بالوضوء مما مست النار، حتى الخبز كان بالأول الإنسان لابد توضأ. ثم بعد ذلك كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وحينئذ نضيف أكل لحم الإبل إلى إيش؟ إلى نواقض الوضوء. وجاوبت الأسئلة؟ ها؟ جاء؟ طيب نقتصر على هذا من أجل نعم أكثر من جاء حتى نتفرغ للأسئلة، لأن بعض الناس يقول لي الأسئلة أحب لنا من الشرح، توافقون على هذا ولا لا؟ يعني لا توافقون؟ أنا قلت يا أخي أكثر الذين نشاهد طلبة علم يحتاجون إلى هذا الشرح، ونحن إذا شرحنا استفاد طالب العلم وأفاد، لكن المسائل الجزئية هذه كل واحد يسأل عن مسألة أي واحد يحلها، هي هينة بالنسبة لما يقال في الشرح. نعم الأسئلة. من القارئ؟ ما أخذت؟ ها أخذت؟ من هو مستعد لقراءة الأسئلة بالشروط الثلاثة؟ مستعد؟ يلا تعال هنا واسأل. الرحيم. لا تلمس لا تلمس تخرج. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فضيلة الشيخ، ما حكم تحويل النية أثناء العبادة؟ نعم. لمن يدخل الصلاة بنية تحية المسجد ثم يجعلها سنة الفجر وغير ذلك وغير ذلك. نعم، يعني الانتقال من نية سكة، الانتقال من نية إلى نية، هل ينفع أو لا ينفع؟ الجواب: الانتقال من معين إلى معين لا ينفع، بل يبطل الأول ولا ينعقد الثاني، هذا معين إلى معين، من معين إلى غير معين يصح، من غير معين إلى معين لا يصح. كلام معلوم واضح؟ نعم، واضح ولا غير واضح؟